بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مر معنا في الدرس الماضي أن هؤلاء القوم يسمون التوحيد أو الواحد هو الذي لا صفة له ولا يعلم منه شيء منه دون شيء ولا يرى، ثم يقول يحاكمون الناس على هذا الاصطلاح. وهذا الاصطلاح كان موجود على زمن الصحابة، لا على زمن الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم. وهذه القضية للشيخ يعني ذكرها، ومر معنا أن الصمدية تثبت الكمال المنافي للنقائص، والأحدية تثبت التفرد بهذا الكمال. والله عز وجل نزه نفسه عن أن يلد، أي فكان تنزيهه عن غيرها من باب أولى. أحسنت، الولد أشرب ما يخرج، إذا نزه عنه فكان عندك أولى نزه عن غيره. وهذه فائدة يعني جميلة من شيخ الإسلام عليه رحمة الله، وكل كلامه فوائد عليه رحمة الله. ورد على المتكلمين الذين يقولون المراد بالإله الخالق هو القادر على الاختراع، أحسنت، ما تجاوزوا توحيد المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هل قال لهم أنتم على صواب وخير؟ أحسنت، استحل دماءهم وأموالهم. إذن كيف تزعمون أنه هذا هو الغاية في توحيد الله عز وجل؟ نعم، تقرأ يا شيخ وإذا تبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء المنظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية، وأن الله رب كل شيء. ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون. نعم، إذا ما زادوا عن توحيد عن توحيد المشركين، فكيف يجعلونه هو الغاية؟ نعم، ثم قال: فكذلك طوائف من أهل التصوف. أي هنا في كتاب النبوات، سجلوا بس محله، في كتاب النبوات 1280 إلى تقريبا يمكن حوالي 100 صفحة تكلم عن هذا الموضوع، يبين في اتفاق الصوفية مع أهل الكلام في الخطأ على معنى لا إله إلا الله، يعني على معنى الإله. أنهم لم يزيدوا عليه، والذي يظهر والله أعلم أنهم صوفية أشعرية، وهذا كثير عندهم. يقول أحدهم القادرية طريقة، الأشعري عقيدة، المالكي مذهبا مثلا، أو الحنفي مذهبا، أو الحنبلي مذهبا، يعرفون أنفسهم بهكذا، فيصير هو صوفي أشعري، فاجتمع فيه سوءتان، نسأل الله العافية والسلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، قال رحمه الله: فكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد. كلهم قال منتسبون، كلهم قال منتسبون، يعني انتسابهم ليس حقيقيا، ويزعمون أنهم أهل التحقيق، فغاية ما عندهم إيش؟ هو أن يشهدوا أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، ومعروفه عن معرفته، ودخل في فناء توحيد الربوبية، بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. نعم، هذا هو الغاية. الفناء، يقول شيخ الإسلام في بعض المواضع، الفناء الذي يوجد في كلام الصوفية يمكن أن يفسر بثلاثة أمور. الأول فناء القلب عن إرادة ما سوى الرب، عن إرادة ما سوى الرب، والتوكل عليه وعبادته. يقول هذا حق، وليس لأحد الخروج عن هذا. قال وصاحبه هو صاحب القلب السليم، صاحبه هو صاحب القلب الإيش؟ السليم. قال تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم يفسر عليه رحمة الله القلب السليم فيقول وهو سلامة القلب، هذا تفسير شيخ الإسلام للقلب السليم، وهو سلامة القلب من الاعتقادات الفاسدة، من الاعتقادات الفاسدة والإرادات الفاسدة. الإرادات تنبني على الاعتقادات، فإذا صارت الاعتقادات صحيحة صارت الإرادات صحيحة، وإذا صارت الاعتقادات فاسدة صارت الإرادات فاسدة. هذا هو في المجلد العاشر الفتاوى صفحة 337 وما بعده. نقرأ لكم شيء من كلامه، وهو الكلام طويل جدا في هذا، لكن نقرأ شيئا بس قريب من موضوعنا. 300 وكم قلنا؟ 37. يقول أحدها فناء القلب عن إرادة ما سوى الرب والتوكل عليه وعبادته وما يتبع ذلك، فهذا حق صحيح وهو محض التوحيد والإخلاص، وهو في الحقيقة عبادة القلب وتوكله واستعانته وتألهه وإنابته، اللي هو توحيد إيش؟ الألوهية، وتوجهه إلى الله وحده لا شريك له، وما يتبع ذلك من المعارف والأحوال. ثم قال وهذا الفناء لا ينافيه البقاء، بل يجتمع هو والبقاء. اكتبوا هذه لأنهم هم سيمر معنا في بعضها أنه يتنافيان. وهذا الفناء لا ينافيه البقاء، بل يجتمع هو والبقاء، بل يجتمع هو والبقاء، فيكون العبد فانيا عن إرادة ما سوى الله، يعني لا يريد المخلوقين، وإن كان يعني في نفس الوقت شاعرا بالله وبالسوى. الله والسوى، ما المقصود بالسوى؟ أي ما كان سوى الله من المخلوقين، يعني هو يحس ويعرف بأن هذه المخلوقات موجودة وأنها ليست هي الله عز وجل. إذن الفناء في إرادة الله عز وجل هل يجتمع مع البقاء؟ يجتمع. فالعبد فانيا عن إرادة ما سوى الله، وإن كان بالنسبة للبقاء شاعرا بالله وبغير الله وأنه يختلف. ولهذا لما سئل الجنيد عن التوحيد قال إفراد الحدوث عن القدم، يقصد أي يقصد هذا الكلام، يعني هم لأنه التصوف عندهم هذه الإشكاليات فهو يتكلم عنها. يعني ما تقول أنت طيب شلون ما ذكر التوحيد الألوهية، تقول الموضوع ليس فيها، الموضوع في هل الله مخلوق يفنى بالله أو لا يفنى بالله أو يفنى بإرادة الله فيكون مؤلها لله عز وجل. الأمر الثاني أو الأمر الذي يفسر به الفناء فناء القلب عن شهود ما سوى الرب. الأول الشو؟ فناء القلب عن شهود ما سوى الرب. الأول فناء القلب عن إرادة، وهنا فناء القلب عن شهود. الفرق بينه وبين الأول أن الأول فناء عن إرادة ما سوى الرب، أنه فناء عن عبادة غير الله، أنه فناء عن عبادة غير الله. أما الثاني فناء عن الشهادة، أي أنه لا يشهد في الوجود إلا الرب، لا يشهد في الوجود إلا الرب. وهذا فناء عن العلم بالغيب والنظر إليه. وأيهما أصوب؟ الأول. هنا يقول في الفتاوى صفحة 38 لما ذكر فناء القلب عن شهود ما سوى الرب سبحانه جل وعلا، قال عن هذا النوع الثاني: فهذا الفناء فيه نقص، فإن شهود الحقائق على ما هي عليه، وهو شهود الرب مدبرا لعباده آمرا بشرائعه، أكمل من شهود وجوده أو صفة من صفاته أو اسم من أسمائه، والفناء بذلك عن شهود ما سوى الله. قال: ولهذا كان الصحابة أكمل شهودا من أن ينقصهم شهود للحق مجملا عن شهوده مفصلا، ولكن عرض لكثير من المتأخرين من هذه الأمة كما عرض لهم عند تجلي بعض الحقائق الموت والغشي والصياح والاضطراب، إلى أن قال: وهؤلاء القوم يقع فيهم السكر أحيانا، يعني اللي يسمونهم السكر الذي يغيب فلا يدري عن شيء، إلى أن قال عليه رحمة الله: وفي الجملة فهذا الفناء صحيح، وهو في عيسوية المحمدية. لا لا لا ليش هذا الفناء عن شهود الحقائق؟ اكتبوا هذه: الفناء عن شهود الحقائق اللي هو عن شهود ما سوى الرب، الفناء عن شهود الحقائق مرجعه إلى عدم العلم والشهود، وهو وصف نقص لا وصف كمال. الفناء عن شهود الحقائق مرجعه إلى عدم العلم والشهود، وهو وصف نقص لا وصف كمال. ثم ذكر أقسام الناس: العيسوية والموسوية والمحمدية. يعني أي قال: ولهذا غالب عباد العيسوية في عدم العلم بالسوى جهال. اكتب هذه: ولهذا غالب عباد العيسوية رهبان مترهبين، عبادتهم يعني من أعظم العبادات لكنها على غير الهدى. ولهذا غالب عباد العيسوية في عدم العلم بالسوى وإرادته والفتنة به، وغالب علماء الموسوية اللي هم اليهود في العلم بالسوى وإرادته والفتنة به. قال: ويوصفون بالعلم اللي هم اليهود، لكن الأولون موصوفون بالجهل. قال: فأما العلم بالحق، اكتبوا هذه: فأما العلم بالحق والخلق وإرادة الله وحده لا شريك له وإرادة الله وحده لا شريك له، فهذا في نعت المحمدية، فهذا في نعت من؟ المحمدية الكاملون في العلم والإرادة. وسلامة القلب المحمودة، الثالث فناء عن وجود السوى، أي أنه يعتقد ويرى أن الله هو الوجود وأنه لا وجود لسواه، أن يعتقد ويرى أن الله هو الوجود وأنه لا وجود لسواه، لا به ولا بغيره. وهذه لكن الذين يقولون بها أهل وحدة الوجود. يقول هنا عليه رحمة الله: وهذا القول والحال للاتحادية الزنادقة من المتأخرين كالبلياني والتلمساني والقونوي ونحوهم، الذين يجعلون الحقيقة عين الموجودات وحقيقة الكائنات، وأنه لا وجود لغيره، لا بمعنى أن قيام الأشياء به ووجودها به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أصدق كلمة قالها لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكما قيل في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. فإنهم لو أرادوا ذلك لكان ذلك هو الشهود الصحيح، لكنهم يريدون أنه عين الموجودات، فهذا كفر وضلال. ربما تمسك أصحابه بألفاظ متشابهة توجد في كلام بعض المشايخ، كما تمسك النصارى بألفاظ متشابهة تروى عن المسيح، ويرجعون إلى وجد فاسد أو قياس فاسد. فتدبر هذا التقسيم فإنه بيان الصراط المستقيم. استمر يتكلم عليه رحمة الله. إذن هذا الفناء الموجود عند الصوفية. هنا المجلد الثاني صفحة 313، هذا أيضا نفس التقسيم ذكره فما نعيد مرة أخرى، لكن صفحة 354 هو تكلم عن المحبة، تكلم عن المحبة. ثم هم هؤلاء القوم يقولون: ما المحبة ما تكون إلا من غير، يعني هو يرد عليهم لأنهم يقولون أن المحبة تكون من للشخص نفسه للمحبوب، فهو يقول: المحبة قد تكون من الغير للغير وقد تكون من المحبوب لذاته، ما تقصر على هذا. هم يقولون المحبة لا تكون إلا من غير. يقول: هذا كلام ليس بصحيح، فإن الإنسان يحب نفسه وليس غيرا لنفسه، والله يحب نفسه، وقوله ما ثم غير باطل، فإن المخلوق غير الخالق، والمؤمنون غير الله وهم يحبونه، فالدعوة باطلة، فكل واحدة من مقدمتي الحجة باطلة. وش المقدمتين؟ اكتبها يا نايف. مقدمتها الأولى يقول: لا تكون إلا من غير لغير، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية قالوا: ما غير، ما ثم غير. إذن ما في محبة، النتيجة أنه ما في محبة. الشيخ ايش يقول؟ يقول المقدمتين باطلة، فإن الشخص يحب نفسه والله جل وعلا يحب نفسه، والمخلوقون يحبون الله والله يحب المؤمنين وهم غير الله والله غيرهم. يقول فإن الغير موجود. إذا كان الغير موجود فقوله ما ثم غير باطل. قال والمحبة تكون من المحب لنفسه، ولهذا كثير من الاتحادية يناقضه في هذا القول ويقول كما قال ابن الفارق. وكذلك قوله التوحيد لا يكون إلا من عبد لرب، يقول اسمع كلامه التوحيد لا يكون إلا من عبد لرب. الكلام هذا صحيح ولا مو صحيح؟ لكن المشكلة اللي بعد هذه المقدمة الأولى، التوحيد لا يكون إلا من عبد لرب. ولو أنصف الناس المقدمة الثانية ما رأوا عابدا ولا معبودا. قال كلا المقدمتين باطل، أنه لا يكون إلا من عبد لرب، يقول هذا باطل لأنه قد الرب يوحد نفسه. كتبت هذه قولهم التوحيد لا يكون إلا من عبد لرب. ولو هذه المقدمة الثانية، لو أنصف الناس إيش ما رأوا عابدا ولا إيش ولا معبودا. قال الشيخ كلا المقدمتين باطلتين، ثم أجاب اكتبوا جوابه. قال فإن التوحيد يكون من الله لنفسه، فإن الله يوحد نفسه بنفسه كما في قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو. إذن هنا أبطل المقدمة الأولى، والشيء التوحيد لا يكون إلا من عبد لرب. لا، هو يكون من العبد للرب ويكون من الرب لذاته سبحانه جل وعلا. قال والقرآن مملوء من توحيد الله لنفسه، فقد وحد نفسه بنفسه كقوله وإلهكم إله واحد، وقوله وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، وقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن بطلت المقدمة الأولى. آية نايف كيف بطلت؟ لأنه يكون توحيد الله عز وجل من نفسه، فالوعد لواحد نفسه قال شهد الله أنه لا إله إلا الله. نعم، العبد يوحد الله، لكن ليس معنى هذا أنه لا يمكن أن يوحد الله ذاته. قال وأما المقدمة الثانية فقوله إن الناس لو أنصفوا ما رأوا عابدا ولا معبودا. قال هو اكتبوا كلامه مع أنه غاية في الكفر والإلحاد كلام متناقض، غاية في الكفر والإلحاد، لأنهم جعلوا الرب هو العبد والعبد هو الرب. قال مع أنه غاية في الكفر والإلحاد هو كلام متناقض، فإنه إذا لم يكن ثم عابد ولا معبود، يعني على هذا الفرض المستحيل، فإنه إذا لم يكن ثم عابد ولا معبود بل الكل واحد، فمن هم الذين لا ينصفون؟ إذا لم يكن ثم عابد ولا معبود بل الكل واحد، جيب لي واحد ينصف، ما فيه. قال إن كانوا أدجأتي إلى الفرض، إن كانوا هم الله فيكون الله هو الذي لا ينصف. نعوذ بالله. إن كانوا هم الله فيكون الله هو الذي لا ينصف، وإن كانوا غير الله فقد ثبت الغير. ايش يقول هنا؟ ويقول الكلام ذا كفر، بل غاية الكفر، لكن أيضا هو متناقض. شلون؟ إذا لم يكن ثم عابد ولا معبود ولا الكل واحد، من الذي ينصف؟ أي إن كان هم الله عز وجل يكون الله هو الذي ينصف والذي لا ينصف، هذا كفر. وإن كانوا غير الله ثبت الغير. ثم قال تكميل للجواب، ثم إذا فسروه على كفرهم وقالوا إن الله هو الذي لا ينصب، وهو الذي يأكل ويشرب ويكفر، ويشرب ويكفر كما يقول ذلك كثير منهم، كما يقول ذلك كثير منهم، مثل ما قاله بعضهم لشيخه، مثل ما قال بعضهم لشيخه: الفقير إذا صح أكل بالله. شخص ذنب الفقير الصوفي، الصوفي والفقير يعني عبارة عنده. الفقير إذا صح إيش؟ أكل بالله. فقال له الآخر: لا، الفقير إذا صح أكل الله، يعني ما دام الله كل شيء حل في كل شيء، حل في الأكل فأكله. يقول: وقد صرح ابن عربي وغير من شيوخهم بأنه هو الذي يجوع ويعطش ويمرض ويبول وينكح وينكح، وأنه موصوف بكل نقص وعيب، لأن ذلك هو الكمال عنده، كما قال في الفصوص: فالعلي بنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستقصى به جميع الأمور الوجودية والنسب العدمية، سواء كانت محمودة عرفا وعقلا وشرعا، أو مذمومة عرفا وعقلا وشرعا، وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة. ثم عاد بدأ يتكلم، قال: ثم قال: هو الذي يضحك ويضلب، هو نفس الذي يبكي ويصيح، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. ولكن يقول هنا أني ذكرت كلام هذا لأجل معرفة الضلال. ثم قال، هذه عبارة جميلة اكتبوها: العقول إذا فسدت، العقول إذا فسدت لم يبق لضلالها حد معقول. العقول إذا فسدت لم يبق لضلالها حد معقول، أي يعني ما تستغرب ماذا يقول إذا فسد، نسأل الله العافية والسلام. تكلم عليها إلى 361. نعم. الفرق الصوفية بهذه العقيدة موجودين على أرض الواقع؟ أي موجودين. كانوا القادرية. ها؟ كانوا في فرق اسم القادرية. القادرية والتيجانية كلها. لكنهم هم يختلفون، يعني يتفاوتون. يعني حتى قالوا: هؤلاء صوفية أهل الحديث، يقول شيخ حسن في بعض المواضع، يعني إنهم لا يصلون إلى هذا المستوى. فلذلك العلماء يقولون: ما تستطيع تحكم على الصوفية بحكم واحد، لأنهم أنواع وأشكال، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. نعم. قال: وهو أن يشهد، قال: وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده. موجوده يعني الله عز وجل، عن وجوده يعني وجود العارف نفسه. والعارف مر معنا أنه إذا كان من أهل السنة أن له معنى صحيح، وإذا كان من المصوف له معنى صحيح، وهو معنى عند التصوف نزول الكشوفات والتجليات، حتى يقول بعضهم، كان يدعو بعضهم يقول: الله يفتح عليك فتوح العارفين، يعني ينزل عليهم كشوفات وتجليات كما يزعمون، وهي من الشياطين. يقول إيش؟ غاب العارف بموجوده، يعني وجود الله عز وجل، عن وجوده اللي هو وجود العارف نفسه. الثاني قال: وبمشهوده، أي مشهوده أي الرب جل وعلا، عن شهوده أي نفسه، وبمعروفه، عن إيش؟ معروفه الله عز وجل. لكن المعرفة ما هي؟ قالوا: المعرفة هي قوة استشعاره لربه، قوة استشعاره لربه بحيث ينسى نفسه بل ينسى كل شيء بل لا يدري ماذا يخرج من فيه بحيث ينسى استجار ربي بحيث ينسى نفسه بل ينسى كل شيء بل لا يدري ماذا يخرج من فيه وماذا يصنع. وهذه يسمونها ايش؟ حالة السكر. قالوا تطوى ولا تروى، ها؟ يعني خلاص حتى لو سمعت الكفر والشرك اي هذا عارف. ولا ويقولون ان هذه ويزعمون ان هذه هي غاية الكمال. وفي الحقيقة هي غاية النقص. يقول الشيخ عثيمين في شرح التدمرية صفحة 449 يقول: فهل غاب الرسول صلى الله عليه وسلم في معبوده عن عبادته وهو أكمل العابدين؟ في أكمل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ ما في ولا يمكن. ومع ذلك ما غاب صلى الله عليه وسلم، بل حتى وهو في الصلاة يفتح الباب صلى الله عليه وسلم ويرتحله الطفل الصغير ويمكث ساجد حتى ينزل، معناه أنه يشعر بما حوله صلوات ربي وسلامه عليه. هؤلاء فقدوا ركن العبادة، هؤلاء النوع فقدوا ماذا؟ ركن العبادة، لأن العبادة ركنها المحبة والتعظيم. هذا كلام كله تابع للشيخ عثيمين الله يغفر لنا. يقول: وذلك أن الإخلاص منشأه الحب. الإخلاص منشأه ماذا؟ الحب. ومتابعة الشرع منشأها التعظيم. وإذا لم يكن هناك متابعة للشارع معناه التعظيم غير موجود، وإذا غابوا معناه أن المحبة فيها خلل. نعم. يقول: ودخل قال ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. أي من لم يكن هذه المخلوقات، من لم يكن هذه إيش؟ المخلوقات. ويبقى من لم يزل، هذا الرب سبحانه جل وعلا. فيعتقدون بقاء الرب ويعتقدون فناء المخلوق ويجعلون هذا هو الغاية. قال: فهذا عندهم، هذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها. ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد. أي يعني إذا كان يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، هذه تسمى وحدة الشهود، هذه تسمى وحدة ماذا؟ الشهود. هم يعتقدون وجود المخلوقات ويعتقدون أنها غير الرب، ويعتقدون وجود المخلوقات يا فوزي، ويعتقدون وجود الرب وأنها غير الرب. لكن لما غابوا بهذه الغيبة صاروا ما يشاهدون المخلوقات، يعني تعلقوا بالله كما يزعمون، لقوة تعلقهم بالله صاروا ما يشاهدون المخلوقات. طيب يقربونها، ترى أي يقربون هذا المفهوم. يقولون: النجوم موجودة في السماء، موجودة. إذا طلعت الشمس نحن نعتقد وجودها لكننا لا نراها. فكذلك الصوفي الذي يحصل له هذه الأمور يبقى اعتقاد أن المخلوقات موجودة لكن ما يحس فيها ولا يدري عنها. هل هذا معقول؟ هذه ادعاءات كلها ادعاءات. وهم دائما يحبون أن يرفعوا الفقير و ينتقص الفقيه، هذه معروفة عندهم، القصص في هذا كثيرة. يقول إن ابن حجر عليه رحمة الله جاء فوجد صوفيا يبيع خمرا عند الباب، ابن حجر ما قال له شيء، ساكت، لكنه أنكر بقلبه، يعني ما وصل إنكار اللسان، أنكر بالقلب. يقول فدخل يريد أن يصلي فارتج عليه، ما استطاع يقرأ. فلما سلم عرف أنها بسبب إنكاره على الفقير أنه يبيع خمر. يقول فخرج يعتذر إليه، ابن حجر يعتذر إلى الفقير الصوف، فقال فأجلسه، قال لا بيع معي، ما ينفع الاعتذار. فجلس ابن حجر يبيع معه الخمر. ها؟ سم؟ لا العسقلاني. هل هذا ممكن؟ هذا من دجلهم ذا. أيوه كثير الدجل عندهم، يعني هم لا يعني لا إذا جيت مثل كذا الناس علماء وفقهاء وأهل خير وسمعت كلامهم عنهم لا تقبل. يقول كان فقيه وفقير في المسجد الحرام، فأقيمت الصلاة، فجلس الفقير على العمود متكئ على العمود، فقال له الفقيه كم صل؟ قال طيب. قال له انتهت الفاتحة؟ قال له قم صل. قال طيب. قال فلما جاء الإمام يركع قال له الفقيه قم صل، ما طايقوه. فقال فقام وصلى بجواره، فصلى في الركعة الأولى بصورة شخص، وصلى في الثانية بصورة شخص آخر، وصلى في الركعة الثالثة بصورة شخص ثالث، وفي الرابعة بصورة شخص الرابع. يقول فلما سلموا قال الفقيه الفقير للفقير كم صلى مع بجوارك؟ قال فسلم الفقيه للفقير. يا ابن هذا أشياء كثيرة. طبقات الشعراني عندك يا شيخ عبد الرازق؟ ها؟ هي لا فائدة منها إلا لمن يريد أن يطلع على أخبارهم، يعني وهو منهم هو، ولا يعني نقول هو يتجنى عليهم. يذكرها كرامات كلها وأشياء أكثر غير هذه. تتعجب تقول كيف الصوفية يقبلون أن يسمحون له أن يكتب هذا عنهم. يقول مرأة تأتي بنت يعني جميلة تخالط الشباب، فطلبوها يعني ليفعلوا معها الزنا، فقالت طيب. قلت فلمسوا أنفها وإذا هو حجر، ولمسوا ثديها وإذا هو حجر، فكل ما لمسوا شيء صار حجرا. فسلموا خلاص، عرفوا أن من الأولياء. هذه أشياء يعني ما ها؟ من الشعران. وش تفضل؟ قال ومنهم سيدي إبراهيم ابن عصيفي رضي الله تعالى عنه آمين، وكان كثير الكشف وله وقاعة مشهورة، وكان بوله كالحليب أبيض، كان يغلب عليه الحال فيخاصم ذباب وجهه، وكان يتشوش من قول المؤذن الله أكبر فيرجمه ويقول عليك يا كلب نحن كفرنا يا مسلمين حتى تكبر علينا، وما ضبطت عليه قط كشفا أخر ما فيه. وكان رضي الله عنه يقول أنا ما عندي من يصوم حقيقة إلا من لا يأكل اللحم الضاني أيام الصوم كالنصارى، وأما المسلمون الذين يأكلون اللحم الضاني والدجاج أيام الصوم فصومهم عندي باطل. وكان يفرش تحته في مخزنه التبن ليلا ونهارا، وقيل ذلك وقبل ذلك كان يفرش زبل الخير، وكان إذا مرت عليه جنازة وأهلها يبكون يمشي أمامه معهم ويقول زلابية هريسة زلابية هريسة وأحواله غريبة. يعني هذه كرامات، هذه يعني أشياء من هذا كثير، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. طبقات الشعران في رسالة قشيرية أيضا، هذا بعد القشيري متقدم، يعني المتوقع أن يكون أخف واجد من هذا. وجدت تمعين التمهيد في المعرض كتاب أظن حق الجامعة الإسلامية أنا اشتريتها منه. أليست الاستقامة هي شرح التعليقات عليه؟ استقامة استقامة ردود على الشيخ. وشيء شرح أنا قرأت منه كثير. في من يؤيد كلامه ويصح بعض الكلام، يقول هذا مثلا إذا كان مراد الصوفي فهو باطل، لكن على قولنا فهو حق. أيوه شيخ الإسلام عليه رحمة الله منهجه مع هؤلاء الناس أنه يحاول أن يذكر معنى صحيح لعل أتباع هذا الرجل يقولون يعتقدون المعنى الصحيح، ولا هو يدري ماذا يقصده، يعني ما ليس ما يعرف كثيرا، يعني وهو أعرف من غيره بذلك، لكن هذا من باب الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. ومعلوم، قال معلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما. شوف كم كرر هذه، هو تحقيق ما أقر به المشركون، هي كررها كثير، ركز عليها، جعلها هي النقطة التي ينطلق منها عند الكلام على أي أحد. نعم. ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء. أي نعم. وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرون هذا التوحيد مع إثبات الصفات، فيكمون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المباين لمخلوقاته. أي نعم، هذا نوع منه، ويصير صوفي أشعري. نعم. وآخرون يضمون مع هذا إلى نفي الصفات. لا إذا كان يقول أنه مباين للمخلوقات فمعناه أنه أحسن من الأشاعرة، أحسن حالا. نعم. وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا، وهذا شر من حال كثير من المشركين. أي لأن المشركين، ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد الثامن صفحة 347 وما بعدها، وذكر في الرد على المنطقيين 516 إلى 523، قال لأن بعض المشركين يقرون بالصفات وربما أنكروا بعضها، يقرون بالصفات وربما أنكروا بعضها، وهؤلاء ينكرون جميع الصفات. ومن هنا كانت خيرتهم على هؤلاء. يقول فهؤلاء، يقول شيخ الإسلام، فهؤلاء يرون أن شهود ذات الرب مجرد عن الصفات أكمل. هؤلاء يرون أن شهود ذات الرب مجرد عن الصفات أكمل، وأما المشركون فلا يرون هذا، يرون يقرون بالصفات أو بعض الصفات. فمن يؤمن ببعض الصفات خير ممن ينكرها جميعا. وهذه إشكال يعني كبير، يظن هو أو يعتقد أو يزعم أن التوحيد هو نفي الصفات. طيب إذن هل أثبتت ذاتا؟ ما في ذات، ما دام ما في صفات لا يوجد صفات، إذن لا يوجد ذات. لكن هم كما قال ابن المبارك يدورون حول التعطيل، ومشايخهم لو نظرت إلى مشايخهم، وإذا هم اليهود واليونان، لأن اليهود هم الذين ترجموا كتب اليونان، واليهود أنواع طوائف متنوعة في الاعتقادات، ومثلهم النصارى عليكم السلام، وهذا من اتباع هدي غير المؤمنين، نسأل الله العافية والسلام. قال وهذا إيش؟ هذا شر من حال كثير من المشركين. شر من حال كثير، يعني كثيرا من المشركين يثبتون الصفات أو بعض الصفات، يعني يثبتون منه شيء. هؤلاء يقولون ما في صفات، وشيخ الإسلام يجعل من يثبت بعض الصفات أخف وأحسن حال ممن يعطلها، ومن ينفي يثبت الأسماء خير ممن ينفيها، وإن كانوا كلهم على ضلال. يعني هم دركات، حقيقة هم دركات وليسوا درجات، لأن الضلال كله دركات، لأنه ينزل ما في ارتفاع. نعم. وكان جهم، كان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر، هذا في قول جهم، لكنه إذا أثبت أمر النهي. الجبر مش الجبر جبرية. ها؟ أي يعني الفعل فعل الرب والعبد ليس له فعل، كالسعفة في مهب الريح وكحركة المرتعش. وهذا ينبني عليه أنه كيف يعاقب الله العبد على شيء ليس بإمكانه أن يفعله، نعوذ بالله من هذا القول. يقول وكان جهم، كان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهذا تحقيق قول جهم، لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه. أيوة، إلا هم الذين يقولون بالجبر لا ينفون الأمر والنهي، ومن أثبت الأمر والنهي لا بد أن يثبت ما يترتب عليه وهو الثواب والعقاب. قال فارق المشركين من هذا الوجه. المشركين يعني ماذا يفعلون؟ لا يثبتون، لا يثبتون الأمر والنهي، وإنما وجدنا آباءنا على أمة. نعم. قال لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجال، فيضعف الأمر والنهي، فيضعف الأمر والنهي والثواب، فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده. لماذا؟ لأن لما أخرج العمل من الإيمان صار لا يضر مع الإيمان ذنب ولا تنفع مع طاعة. إذن هي المسألة يعني يصلي ما يصلي، يصوم ما يصوم، ما هي بإشكالية. حتى المرجئة اللي أقل منهم أيضا نفسه يقع عندهم هذا. ولهذا يقول السلف كعبارة جميلة، يقولون تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري. قالوا ثوب السابري ثياب كانت تشترى من اليمن، كانت رقيقة جدا، يعني يرى ما وراءها، أي عادي لهم فيها شيء، يعني يمكنهم يلبسونها في وقت دون وقت، أو أنهم يضعون فوق، ما أدري بالضبط كيف يفعلون. إذن صار يتهاون في الطاعات. أنا سمعت مرة واحد يدعي أنه سلفي يناقش رجلا آخر عن قضية العمل وأهمية العمل في الإيمان، حتى قال كلمة سمعتها بأذني، حتى قال يعني يناقش في العمل، حتى قال لو لم يعمل شيء فهو مسلم. يعني الإرجاء مصيبة، مصيبة جدا. لو لم يعمل هذا رجل يعني عنده دكتوراه في العقيدة، ويقول يعني وصل به الحال إلى أن قال لو لم يعمل أي عمل فهو مسلم، خلاص ما دام يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم. طيب من وصل إلى هذا المستوى هل يبالي بالعمل؟ ها؟ لا يبالي بالعمل. أحيانا تأتي إلى ناس تريد تقربهم، لابد أن نوقف علمنا يا شيخ، ها؟ يريد أن يقربهم فيقول يا أخوان ترى أهم شيء الصلاة. نجيب بقي 5 دقائق خلاص نقف إن شاء الله، والله أعلم الصلاة، ها؟ يقول ترى أهم شيء الصلاة، وهي اللي الإنسان إذا تركها الإنسان يكفر. يقول لما خرجت من المسجد لحقني رجل قال الله يجزاك خير، والله انك ريحتنا، احنا عندنا خرابيط، عندنا امور يعني من المعاصي اللي قد تكون كبائر، لكن بس نصلي وما يهمك الباقي، ما علينا مشكله فيه. هو يقول أنا كنت أريد رغبة في الصلاة فوقعت في مشكلة أخرى. فهكذا فإذا قيل للإنسان إذا شهدت الله أنه محمد رسول الله حتى لو ما عملت عمل فأنت موحد صار أقنع وأشد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. صار عندهم الأخلاق ها؟ يعني يشعون في الناس الأخلاق الحسنة.